بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة هو خاتمة الأحاديث في هذا البرنامج، ففي نهاية التطواف في هذه الحلقات هذه خلاصة لأهم ما ورد فيه، وذلك من خلال ما يلي: أولا، التوبة في اللغة تدور حول معاني الرجوع والعودة والإنابة والندم. ثانيا، التوبة في الشرع هي ترك الذنب علما بقبحه وندما على فعله وعزما على عدم العودة إليه عند القدرة عليه، وتداركا لما يمكن تداركه من الأعمال، وأداء لما ضيع من الفرائض إخلاصا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وأن يكون ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ثالثا، التوبة تكون من الذنوب صغيرها وكبيرها، ولا بد للتائب من معرفة ما يتاب منه ولو على سبيل الإجمال. رابعا، الذنوب ترجع عند تقسيمها إلى نوعين: أحدهما ترك مأمور، والثاني فعل محظور، ويمكن أن تقسم إلى أربعة أقسام: إلى ذنوب ملكية، وذنوب شيطانية، وذنوب سبعية، وذنوب بهيمية، ويمكن أن تقسم قسمة أخرى إلى صغائر وكبائر. خامسا، باب التوبة مفتوح، حيث أمرنا الله بالتوبة وحظنا عليها ووعدنا بقبولها. سادسا، للتوبة فضائل جمة وأسرار بديعة وفوائد متنوعة، وقد ورد في حلقات هذا البرنامج ذكر لشيء من ذلك. سابعا، هناك أخطاء في باب التوبة يقع فيها كثير من الناس، وتلك الأخطاء ناتجة عن جهل أو تفريط، وقد ورد في حلقات هذا البرنامج ذكر لعدد من الأخطاء في باب التوبة. ومن تلك الأخطاء تأجيل التوبة والغفلة عن التوبة مما لا يعلمه العبد من ذنوبه، وترك التوبة مخافة الرجوع للذنوب أو خوفا من لمز الناس أو خوفا من سقوط المنزلة وذهاب الجاه والشهرة. ومن الأخطاء في باب التوبة التي وردت في حلقات هذا البرنامج التمادي في الذنوب اعتمادا على ساعة رحمة الله، والاغترار بإمهال الله للمسيئين، واليأس من رحمة الله، واليأس من توبة العصاة، والشماتة بالمبتلين، والاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات، وتوبة الكذابين، وقلة العناية بالتائبين، والغفلة عن توبة الأمة كالغفلة عن التوبة من الإسراف، والتوبة من التبعية الثقافية والفكرية، إلى غير ذلك مما ورد في حلقات هذا البرنامج. ثامنا، ورد في حلقات هذا البرنامج ذكر لعدد من المسائل التي يحسن التنبيه عليها في باب التوبة، حيث فصل الحديث في مسائل: منها التوبة الواجبة، والتوبة المستحبة، والتوبة النصوح، والتوبة الخاصة من بعض الذنوب، والتخلص من الحقوق والتحلل من المظالم، وتوبة العاجز عن المعصية، وتوبة القاتل المتعمد، والتوبة من الحقوق المالية والحقوق في الأبدان والمظالم في الأعراض، ومعنى التوبة من قريب، والتوبة عند الموت، ونقض التوبة، ورجوع الحسنات إلى التائب بعد التوبة، وهل التوبة ترجع العبد إلى حاله قبل المعصية وأن على كل عضو توبة، وأن فعل معصية من المعاصي لا يسوغ فعل غيرها، وأن فعل المحرمات لا يسوغ ترك الطاعات، وأن فعل المعاصي لا يسوغ المجاهرة بها أو الدعوة إليها، وأن فعل المعاصي لا يسوغ للإنسان بغض الطاعة وأهلها وحب المعصية وأهلها، وأن إساءة فلان من الناس لا تسوغ للإنسان الإساءة، وأن إساءة الأمس لا تسوغ إساءة اليوم، وأن فعل المعاصي لا يسوغ الاستهانة بها ولا التهاون بالطاعات اليسيرة، كما ورد الحديث عن انقلاب الكبيرة صغيرة وانقلاب الكبيرة صغيرة، وحول ما تعظم به الصغائر من الذنوب كالإصرار والمواظبة واستصغار الذنب والفرح بالمعصية والاغترار بحلم الله، وأن يكون المذنب ممن يقتدى به، كما ورد حديث عن أن ارتكاب الذنوب لا يسوغ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وأن كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاعه فهو عالم، وأن من أخفى خبيئة ألبسه الله ثوبها. 9. ورد في حلقات هذا البرنامج ذكر لكيفية التوبة على وجه العموم، كما ورد ذكر لكيفية التوبة من كثير من الذنوب بعينها. 10. هناك أمور تعين على التوبة، وقد ورد تفصيل لها في حلقات هذا البرنامج، ومن ذلك على سبيل الإجمال الإخلاص لله والإقبال عليه، وامتلاء القلب من محبته عز وجل، والمجاهدة وقصر الأمل وتذكر الآخرة، والعلم والاشتغال بما ينفع، وتجنب الوحدة والفراغ، والبعد عن المثيرات وما يذكر بالمعصية، وغض البصر ومصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، والنظر في العواقب، وهجر العوائد والعلائق، وإصلاح الخواطر والأفكار، واستحضار فوائد ترك المعاصي، واستحضار أن الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، واستحضار فوائد ترك الذنوب والمعاصي، والدعاء والحياء، وشرف النفس وزكاؤها وأنفتها وحميتها، وعرض الحال على من يعين. 11. أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد ورد في حلقات هذا البرنامج نماذج لأمور من تركها لله عوضه الله خيرا منها، ولأناس تركوا أشياء فعوضهم الله خيرا منها. 12. ورد في حلقات هذا البرنامج نماذج لبعض أحوال العصاة ومدى ما يعانونه من جراء بعدهم عن الله عز وجل. وفي خاتمة هذا البرنامج لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل على إعانته وتوفيقه، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، كما أسأله عز وجل أن تجد هذه الحلقات قبولا في القلوب، وأن يكون لها أثر في النفوس، وأن يمن علينا وعلى أمة الإسلام بالتوبة النصوح التي ترفع عن المسلمين الغشاوة والذلة، عسى أن نسير إلى حياة سامية وعز لا يبلى، وما ذلك على الله بعزيز، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه إن كان هناك من زلل أو خطأ أو إثقال أو إملال أو إخلال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.